أنا بص، أنا هفهمك حاجة. أنا يوم ما بوصف لك حاجة أنا بوصف لك بيست أوف ذا بيست. الأفوكادو لا مش مسموح. بيست أوف ذا بيست. كمان نظري اتحسن وغيرت النظارة. شيرين، الله يا شيرين، ما شاء الله يا حبيبتي، الله، الحمد لله، الحمد لله. الأكل الرومي، إيه ديك رومي؟ كان ديك رومي غير نزلة شعبية. كان ديك رومي، اكل الرومي ده ديك رومي يعني ولا كان ايه؟ ما طبعا هيتدهوي، لو ديك رومي هيتدهوي، كان البط هيتدهوي. الغده الليمفاويه احسنت الحمد لله يا دكتور. الغده الليمفاويه تحت الابر بتظهر والقولون يتحسن. الفطريات زادت، ما فيش فطريات بتزيد مع اكل السكريات. الكلمه دي لو سمعتها ازعل منك. كانوا اللي عملوها نفعوا نفسهم اللي قالوها. ما فيش سكر بيزود فطر، ما فيش سكر بيزود فطر. ارجوكم يا جماعه، السكر وليه وجوده في الدم عند حضرتك شيء حيوي. وجوده في الدم بصوره عاليه ملوش اي تاثير سيء، بالعكس. انا هحط لكم من بعد شويه تحليل عيانه عندي. الست دي كان عندها يعني هاجس انها تموت بفشل كلوي زي ما مات، فبتعمل كرياتينين ويوريا عمال على بطال. اقسم بالله هحط لكم التحليلين قبل وبعد النظام. قبل النظام كان التراكمي بتاعها 5.5 6، والكريات بتاعها عالي، والجي اف ار وناس بتوع الكلى فاهمين كلامي حاجه و50. بعد انا التراكمي بتاعها بقى 11 ولا 12، والكريات قل، والجي اف ار بقى 63. عايزين ايه تاني؟ قدام عينيكم هو التحليل بتاعكم اللي انتوا بتدوروا عليه. الكرياتينين بيتحسن مع السكر العالي، الشعر بيتحسن مع السكر العالي، جلدك بيتحسن مع السكر العالي. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ يعني انت دورتك بتتحسن ودورتك بترجع بعد سنه وسكرك في السماء. تخيلي حضرتك، الم جسمك بيختفي وسكرك في السماء، نظرك بيتحسن وسكرك في السماء، شعرك بيتحسن وسكر. العيش البلدي انيل اختراع في التاريخ. واخيرا رجعت اسجد الحمد لله. ناش اهو، اقروا يا جماعه الكلام ده، اقروا اقروا اقروا اصحابكم، اقروا الناس اللي زينا زيهم، اقروا اهلنا هم. انا كنت طالع النهارده اصلا عشان اكلمكم على دواء من اخطر الادويه، وبحس ان انا مقصر ان انا اجيب سيرته، كولشيسين. انا بقالي فتره مش كبيره بتابع مسلسل كده اسمه هاوس، بيجي على نتفليكس، بيتكلم على دكتور طوارئ، ماشي، بس بتاع انفكشوس ديزيز ومش عارف ايه. المهم يعني بيجيب كيسز من حسب توقع المؤلف يعني، وبيرسم لها سيناريو. والمهم هو الدكتور ده يعني بروبلم سولفنج بقى، هو بيحل المشاكل دي. قديم، عنده عقد، عنده ترسبات نفسيه، بس شاطر. فالحلقه اللي اتفرجت عليها كان بيتكلم فيها على الكولتسين، ان واحد خد الدواء ده لان حبيته شبه دواء الكحه، فخدها بالغلط، فالاعراض اللي ظهرت عليه من طفح جلدي ورينال شات داون، يعني الكليه وقفت عن شغلها بعد ما تناول الكولتسين جرعتين او ثلاثه. طفح جلدي، طفح جلدي، الكليه توقفت عن الشغل، زائد انافلاكسس. الراجل ده سامح، لو انت اصلا شبه الدكتور هاوس، ماشي. هو انا حسيت ان هو الراجل ده يعني في حته كده، ماشي، موافق. راجل انقذت حياتي في عمليه الدعامات، صار عندي رده فعل تحسسيه ادت الى نقص في الصفائح، لولا النظام لكنت من الاموات، لان الجهاز الهضمي سليم من الجروح. عقيل انت عياني اصلا يا عقيل، انت مش كشفت معايا؟ انت مش كشفت معايا يا عقيل؟ الكولتسين دواء كيماوي، كيموثيرابي. الكولتسين مش دواء لمرض معين. الدواء ده بيوقف انقسام الخلايا، انتي مايتوتيك بالظبط يا تامر. ف الدواء ده بيدوه لحالات حمى البحر المتوسط، والمرض ده مرض سخيف. يعني احنا زمان اما كنا ندرسه يقول لك ايه مرض حمى البحر المتوسط ده؟ العيان ده عيان بطنه اتفتحت واتقفلت زي السوسته 4 5 مرات، لان احنا بنفتحها مش عارفين بنفتحها ليه. تخيل يعني الراجل ده بيجي لنا طوارئ، بطني بطني بطني، افتح زايده، نفتح ما لقيش زايده، نقوم قصانا. ارمي. بعديها شويه ايه ده؟ بطني كام سنه؟ بطني افتح. ايه ده؟ مراره نشيلها. الله. بعد شويه الواد ده بطنه بتتملي التصاقات من كتر ما اتفتحت. افتح على اوفيريان ماس، يعني كتله في المبايض. مفيش. افتح. الله. وبعد شويه تلاقي ان معظم اعراض حمى البحر المتوسط هي وجع في القولون، وجع في الامعاء، البطن دايما مش مرتاحه. الوجع ده يعني الحمى دي حمى ايه؟ لوكالايزد، شغلها كله بطن وامعاء. معنى كده ان هي ليها علاقه مباشره بالاكل. قال لك استنى، قال لك دي حسيت جلوتين بس متطوره. ما هو انت خلي بال سعادتك، هو القصه بادئه ازاي؟ انا بلاقي اعراض مش عارف اشخصها، ارميها هنا ولا هنا ولا هنا. فيقول لك ايه؟ الاعراض دي معاها شويه سخونيه، يعني ابدومينال كرامب، بطني فيها تقلصات، عمال على بطال، ما لهاش سبب. زائد سخونيه، اسهال ساعات، امساك ساعات. الله، يا جماعه الاثنين عكس بعض، مش مهم. المهم ان بطنك فيها مشكله. خلاص ارمي دي في حب مين بقى؟ الاف ام اف، فاميليا الميديترينيان. ما خدتش بالك حتى من اسمها حمى بحر متوسط؟ بناكل زي بعض احنا البحر، حوض البحر المتوسط كله نفس الطفح. احنا كلنا سعادتك مشتركين في نفس الطفح، كل يوم بناكل فول زي بعض، انا وبتاع اليونان. يقول لك حتى الخواجه اليوناني كان عايش معانا هنا في المخروبه، كنت انا والخواجه اليوناني مع بعض، فناكل مع بعض ايه الصبح؟ فول وطعميه، ونطلع على الامه ناكل جمبري. فهمت؟ فيجي لنا مع بعض كلنا حمى البحر المتوسط. مش يعني مش البحر المتوسط ده ملعون مثلا، لا، انتشاره في الحوض ده معناه ان احنا كلنا مشتركين في حاجه مع بعض، مش جيناتك، مش جيناتك. خلاص؟ ده حاجه احنا بنعمل لها انتيك. على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، الاكل ضرره كونتينوال، يعني لو وقفته هتخف، وده انا اثبته لك. فهمت قصدي؟ يعني انا اللي بقوله لك ايه؟ يعني الاكل مفيش حاجه اسمها اكلت اكل هفضل طول عمري بسبب الاكل النهارده دي عيان، لا، انا لازم اكررها، لازم اكررها. حتى انا اما جيت امن على اكل عدد لكم خمس حاجات، قلت لك رز، بطاطس، زيت، سكر، تمر، دول مهما تكرروا مش هيفرقوا معاك كتير، ان شاء الله هيخشوا سايلنت ويخرجوا سايلنت. لكن اي اكل تاني تكرره حتى بالنسبه لي انا بحاول اخليه انفريكوينت، عشان جسمي ما يفضلش كل شويه يعني يبص له بصه، لا انت كده زودتها، لا اهدى. الجبن المطبوخه انا سامح بيها، بس جيت منعت الجبن المصري والجبن السايحه بزياده. انا كنت من كام يوم وقلت لكم وبعيدها تاني، لانها حصل. قاعد في السوبر ماركت والراجل اداني جبنه سايحه بالبسطرمه، اول ما والله وانا بطلت اجامل حد، اول ما نزلت معدتي 30 ثانيه سعال متصل، مش قادر اخد نفسي. قلت له لو سمحت هات لي الجبنه الجوده بتاعتي، ما تجيبليش من الجبنه. خلاص.